محمد هذا نبراس الوجود والغلا ما بحدود سيدي محمد اقتدي بسنته قصد محبته في حنايا الضلوع بنيتي صاحبته القلوب ودع شعور نور دروب يا ناس طواك الياس ولب وجوب القلوب ودع شعور نور دروب يا ناس طواك الياس ولب وجوب تحدى الخطوب شمال وجنوب شرق وغروب لفاني صدى منادي الإله دعاني يتوب هذا نبراس الوجود والغلا ما محدود سيدي محمد فوق نور القمر هذا خير البشر فوق نور القمر بالشفاعة لنا المآثر والعباء الرسول فعل وقول عسانا ننور الزمان وعطر اللسان ريج الفصول الرسول فعلا قول عسانا ننور الزمان وعطر لسان رجل فصول مديحي يطول رسم بالأصول لراجل قبول رسول السلام بقلبي لزام غد ما يزول